بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كان من المفترض أن ندخل في كتاب الفرائض، وحكم أن كتاب الفرائض حقيقة عادة يفرد بمتون خاصة تشرح ويكون فيها نوع من التطبيق العملي بالكتابة على لوح أو ما أشبه ذلك، فسيكون الكلام في كتاب الفرائض كتابا نظريا مع بعض الأمثلة والمسائل التي يعني يمكن إدراكها بمجرد الكلام النظري من غير كتابة. ولذلك رأيت أن أرجئ الدخول في كتاب الفرائض إلى الانتهاء من كتاب الزاد، ويفرد له فيما بعد دورة كاملة تكون في خلال أسبوع، نمر على متن الزاد مرورا يعني مختصرا من غير إطالة، بحيث نأخذ أهم المسائل المتعلقة بالفرائض من غير يعني الخوض في يعني كثير من المسائل التي قد تكون فيها صعوبة وتحتاج إلى بعض عرض الأمثلة وما أشبه ذلك. لأن كتاب الفرائض الحقيقة لا يكفيه يعني المرور عليه في متن مثل متن الزاد، فينبغي أن يدرس دراسة خاصة ويكون له درس خاص، ويكون فيه شيء من التوسع مع يعني كتابة أمثلة على لوح ليكون أسهل في الفهم، وهذا غير متيسر الآن. فلذلك سنرجع كتاب الفرائض كما قلت إلى أن يفرد بدورة خاصة نمر عليه في خلال أسبوع أو قريب من ذلك، بحيث نأخذه يوميا حتى ننتهي منه في وقت أوسع، وكما قلت يكون مرور على أهم الضوابط والقواعد المتعلقة بكتاب الفرائض، ولعلنا إن شاء الله يعني نعرضه بطريقة تكون فيها نوع من اليسر والسهولة لفهمه، ونلحق معه أيضا كتاب العتق بحكم أن العتق يعني غير موجود في زماننا هذا ولا يمنع من دراسته، لكن نرجئه أيضا، هو قصير جدا، نرجئه مع كتاب الفرائض لأنه عادة يلحق به، عادة يلحق به. وننتقل مباشرة إلى كتاب النكاح، ننتقل إلى كتاب النكاح ونبدأ به إن شاء الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. نعم، كتاب النكاح، هذا الكتاب كتاب مهم لأنه متعلق بعقد من أعظم العقود وأهم العقود، وهو ما تستحل به الفروج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عظم الشروط التي تستحل بها الفروج، وجرت عادة الفقهاء أنهم بعد أن ينتهوا من كتاب المعاملات وكتاب الفرائض أن ينتقلوا إلى كتاب النكاح. وكتاب النكاح فيه مسائل كثيرة تتعلق بعقد النكاح والعلاقة بين الزوجين والواجبات التي على الزوج وعلى الزوجة، كل ذلك يعني مندرج تحت كتاب النكاح، ويعقبها أيضا كتاب الطلاق، لأنه جرت العادة أن يلحق كتاب الطلاق بكتاب النكاح لأنهما متصلان. النكاح تعريفه في اللغة بمعنى الاجتماع والضم، بمعنى الاجتماع والضم، أصله في اللغة نكح بمعنى اجتمع وانضم، ومنه قولهم تناكحت الأشجار، أي انضم واجتمع بعضها إلى بعض. وهذا المعنى موجود في النكاح الشرعي، فالزوج ينضم إلى زوجته، ينضم إليها ويجتمع إليها ويجامعها، فهذا الاجتماع مأخوذ من المعنى اللغوي. وأيضا يطلق النكاح في اللغة على العقد الذي بين الزوجين، يسمى نكاح في اللغة. ومنه قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يعني تعقدوا عقد النكاح على ما عقد آباؤكم. ويأتي أيضا بمعنى الوطأ، أي الجماع، يأتي بمعنى الوطأ. ومنه قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، فحملها الفقهاء على الوطأ لدلالة السنة على ذلك، لدلالة السنة على ذلك. فإذا النكاح في الأصل يدل على الاجتماع، اجتماع الشيء إلى الشيء والانضمام. وأيضا يطلق في اللغة على عقد النكاح الذي بين الزوجين، ويطلق أيضا على الوطأ، فيقول فلان نكح زوجته، أي جامعها وطأها. واضح؟ فسياق الكلام هو الذي يبين هل المراد به العقد أو يراد به الجماع أو يراد به مجرد الاجتماع والانضمام، كقولهم تناكحت الأشجار، يعني اجتمعت وانضم بعضها إلى بعض. هذا المعنى من حيث اللغة. وأما المعنى الاصطلاحي للنكاح فهو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح يسمى نكاحا، يسمى نكاح. واختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه الاصطلاحي، لكن هو في الأصل يطلق على عقد الزوجية الصحيح، هذا هو النكاح في الاصطلاح الشرعي. بعضهم يضيف إلى أنه عقد الزوجية الذي بلفظ التزويج أو الإنكاح، بلفظ التزويج أو الإنكاح. هذا على مذهب من يرى أن النكاح لا يقع إلا بلفظ خاص وهو لفظ التزويج والإنكاح. هذا المعنى اللغوي والاصطلاحي. نعم. وهو سنة، قال وهو سنة، هذا بيان لحكمه، هذا بيان لحكم النكاح. النكاح في الأصل سنة كما هو المذهب، أي مستحب فعله، هذا في الأصل. وإذا قلنا في الأصل يعني من غير العوارض الداخلة عليه التي قد تنقله من حال السنية إلى حال أخرى، كالوجوب أو الكراهة أو التحريم أو الإباحة. ولذا النكاح كما قال الفقهاء تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. لكن هو في الأصل إذا قيل ما حكم النكاح في الأصل يقال سنة، هذا على المذهب طبعا، وإلا هناك أقوال، هناك من يرى الوجوب، هناك من يرى الوجوب، والمسألة محل خلاف في حكمه في الأصل. ولكن نحن كما جرت العادة نحن نمشي على المذهب في الشرح. فقوله هو سنة، ما الدليل على سنيته ومشروعيته؟ دل على ذلك كما قالوا الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فجاءت أدلة كثيرة، منها قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى آخره. وأما من السنة فالحديث المشهور، هو أكثر من حديث لكن من يعني أوضحها وأظهرها، الحديث المشهور قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والباء قال الفقهاء أو قال بعضهم معناها الوطأ، من استطاع الوطأ، وبعضهم قال مؤونة النكاح، وبعضهم قال إن الوطأ يرجع إلى مؤونة النكاح، وكأن الكلام أو المقصود به من استطاع الوطأ مع قدرته على مؤونة النكاح، مؤونة النكاح، تكاليف النكاح. وهذا الحديث حمله بعضهم على الوجوب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، قالوا هذا أمر، لكن هذا الوجوب مصروف بصوارف كثيرة. على كل حال المذهب يرون استحباب وسنية النكاح في الأصل، في الأصل، وسيبين أنه قد يختلف هذا الحكم بحسب العوارض، بحسب العوارض الداخلة التي قد تنقله من حال الاستحباب إلى حال أخرى كما سيذكرها المؤلف. والدليل الثالث على استحبابه هو الإجماع، فقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء والأمة على مشروعية النكاح، على مشروعية النكاح. وإذا قلنا مشروعية يعني إيش؟ إما الاستحباب أو الوجوب، فالمشروعية لا تطلق إلا على الاستحباب والوجوب، ما يطلق على المباح يقال مشروع، المباح يقال مباح، المشروع يعني اكتسب حكمه من الشرع بأمر، وهذا الأمر إما أن يكون على سبيل الندب أو على سبيل الإيجاب فيسمى هذا مشروع. أما المباح لا يقال عنه مشروع، ما يقال هذا، يعني بعض الناس يعبر دائما عن المباح إذا أراد أن يقول يجوز قال مشروع، هذا غلط اصطلاحا، غلط. فالمباح تقول عنه مباح أو جائز، لكن المشروع هو ما جاء الأمر به في الشرع إما على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب. فالنكاح مأمور به شرعا فلذلك يكون مشروع، ولكن هل هذا الأمر نحمله على الوجوب أو على الاستحباب؟ الجمهور على أنه على الاستحباب، وهو المذهب، وهو المذهب كما ذكره هنا، وسبقت أو سبق الكلام على أدلته. نعم. وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة. وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، يعني فعله مع وجود الشهوة، الرغبة في النساء، إذا وجد عند الإنسان الرغبة في النكاح أو الرغبة في النساء ففعله أفضل من نفل العبادة، وليس أفضل من واجبها، لأن الواجبات مقدمة عليه كوجوب الصلاة والصيام ونحو ذلك، لكن نفل الصلاة ونفل الصيام يقدم عليها النكاح إذا وجدت الشهوة، أي الرغبة إذا وجدت الشهوة. نعم. وطبعا قوله وفعله مع الشهوة مفهومه أنه من غير شهوة إذا كان الإنسان عنينا، أي لا رغبة له في النساء، مقطوع الشهوة، وهذا مرض قد يصيب بعض الناس حتى في شبابه، يكون عنينا لا ينتصب ذكره، ما يرى، ما تحركه الشهوة، فيه مرض. أو كبير في السن، كبير في السن انقطعت شهوته ورغبته في النساء، ضعف، كما يضعف البصر ويضعف السمع ويضعف المشي، ها، كذلك تضعف حاسة الجماع، فهذه آلة كغيرها من آلات الجسد تضعف مع مرور الزمن. فالرجل الكبير في السن قد لا يكون له شهوة، فالمذهب أن مثل هذا يكون النكاح في حقه إيش؟ مباحا، يكون في حقه مباحا، واضح؟ طيب متى يكره؟ يكره قالوا إذا كان غير قادر على النكاح، يعني الكبير أو العنين الذي لا شهوة له، إن كان غنيا قادرا على مؤونة النكاح فيقال النكاح في حقك مباح، لا يقال بأنه سنة ولا يقال بأنه مكروه، وإنما يقال مباح، لأنهم قالوا لا يترتب عليه مصالح. لماذا استحب النكاح؟ استحب النكاح لأن له مصالح شرعية. من المصالح التي ذكرها الفقهاء الإعفاف للرجل والمرأة، وكذلك حصول الأجر بالإنفاق، وحصول الأجر بإتيان الشهوة في الحلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة، لما قال إن في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال، ففيه أجر في إتيان الزوجة، وكذا في الإنفاق عليها، حتى ما يضعه الرجل في امرأته يؤجر عليه، يؤجر في النفقة على الأولاد وعلى الزوجة، وأيضا ما يحصل به من مصلحة المكاثرة للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتزوج للمكاثرة، فإني مكاثر بكم الأمم، وغير ذلك من المصالح التي جاءت في الشرع. فإذا لأجل ذلك استحب. أما الرجل الكبير قالوا، طبعا على المذهب والمسألة محل خلاف، الرجل الكبير أو العنين الذي لا شهوة لهم، لا رغبة لهم في النساء، فهذا إن كان عنده قدرة على مؤونة الزواج فيقال الزواج في حقك مباح. لماذا لم يقولوا مستحب على الأصل؟ قالوا لأنه لا تتحقق به مصالح، ليس فيه إعفاف ولا إنجاب ولا شيء من ذلك، فقالوا يقال بأنه مباح. واضح؟ طيب متى يكره؟ قالوا يكره للفقير الذي لا شهوة له، إنسان فقير معدم غير قادر على مؤونة النكاح والإنفاق على الزوجة، فيذهب ويتزوج وهو لا شهوة له، فهذا يتحمل من التكاليف، ها، وقد يؤدي به إلى تضييع الحقوق، وهو لا حاجة له بهذا النكاح، فقالوا يكره مثل هذا النكاح، يكره مثل هذا النكاح. طيب متى يحرم؟ لأنه هنا لم يذكر، يعني ذكر بعض الأحكام لم يذكر جميع الأحكام، متى يحرم؟ لكن في الروض وغيرها من كتب المذهب ذكروا هذا، قالوا يحرم إذا كان في دار حرب. إذا كان في دار الحرب، كيف في دار الحرب؟ يعني لو كان دخل دار الحرب بأمان لتجارة أو نحو ذلك. ما هي دار الحرب؟ البلد، بلد الكفار الذي بينك أو بين المسلمين وبينهم حرب قائمة، فقد يدخل الإنسان لبلدهم بسبب تجارة أو نحو ذلك، هذا معرض للأسر، معرض للاعتداء والاسترقاق، ومعرض للاعتداء على زوجته، فقالوا يحرم عليه، المذهب قالوا يحرم عليه أن يتزوج بامرأة مسلمة إذا كان في دار الحرب. قالوا إلا لضرورة، إلا لضرورة، فإذا كان في ضرورة فيباح له النكاح ولو كان في أرض العدو، إلا الأسير، فقالوا لا يباح له ولا للضرورة، ولا للضرورة، هذا المذهب. نعم، إذن هذه الأحكام، بقيت الحكم الأخير وهو الوجوب ذكره هنا. إذن أصبح عندنا الآن، مرت معنا السنية وهو الاستحباب والكراهة والإباحة والتحريم. نعم، لا يخشى عليه أن يؤسر، تؤسر زوجته، يسترق أولاده، لأن الزواج سيترتب عليه إنجاب، فإذا كان في دار الحرب فقد يسترق من قبل العدو، قد يؤسر ويسترق أولاده، يعتدى على زوجته وهكذا، فهو في حال خطر، فلا حاجة للنكاح، يحرم عليه النكاح لأنه سيعرض نفسه وذريته وزوجته لأمور محرمة، فلا يجوز له ذلك، ما يؤدي إلى محرم يكون محرم، إلا في حال الاضطرار، لو خشي على نفسه مثلا الزنا. نعم. ويجب على من يخاف الزنا بتركه. نعم، قال ويجب، الذي هو إيش؟ النكاح، على من يخاف الزنا بتركه، أي بترك النكاح، لو خاف على نفسه الزنا. عبر بعض الفقهاء كصاحب المقنع قالوا إذا خاف على نفسه الوقوع في المحظور، وهي كلمة أعم، فقالوا يشمل مسألة الاستمناء عند من يقول بتحريمه، أما عند من يقول بكراهته فلا يدخل في هذا المعنى. فإذا كان سيؤدي إلى وقوع في المحظور فقالوا يجب عليه النكاح، يجب عليه النكاح، لكن هنا نص على أنه إذا خاف على نفسه الزنا بتركه. والخوف هنا ليس بالضرورة خوف يقيني، يعني يقينا سيقع في الزنا، لا، وإنما قالوا حتى مع إيش؟ الظن، حتى مع الظن، لو ظن أنه سيقع في الزنا إذا لم يتزوج لغلبة شهوته ولتيسر الزنا في بلده، يعني في بعض البلدان يسير الوقوع في الزنا، ما ليس بصعب ولا وليس هناك يعني ما يمنعه من نظام أو سلطان أو نحو ذلك، فهنا يكون في حقه النكاح واجب لأنه يخشى على نفسه، هو يعلم وهو أعلم بحاله، لكن إذا كان الإنسان يعلم بحاله عنده من الديانة والخلق والمروءة إضافة إلى عدم غلبة الشهوة، عنده سيطرة وقدرة على التغلب على شهوته والانصراف عنها، فهو يعلم من حاله ذلك. نعم هو له رغبة في النساء لكن لم تصل هذه الرغبة إلى حد اقتراف هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، ويعلم من ذلك، لكن إذا علم من حاله أو غلب على ظنه أو ظن أنه قد يقع في الزنا لتيسر أسبابه ولغلبة الشهوة عنده ولعلمه في نفسه من الضعف أمام مثل هذه المنكرات، فهنا يجب عليه النكاح ويأثم بتركه. إذا قلنا يجب معنى ذلك أنه يأثم بتركه، يأثم بتركه. طبعا هذا عند من عنده القدرة على النكاح، عند من له قدرة على النكاح، لكن إذا كان فقيرا معدما ما عنده قدرة على النكاح، ما عنده قدرة على النكاح، هو لا يأثم بترك النكاح، وعليه أن يجاهد نفسه بالابتعاد عن مواطن الفتنة، وعليه بالصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم. نعم، هذا في المرأة في حال النكاح كيف يكون عليه النكاح، ما السنية، ما الأفضل في من أراد أن ينكح امرأة؟ فذكر عدة سنن يستحب لإنسان مراعاتها في عقد النكاح أو في اختيار الزوجة، فقال يسن نكاح واحدة، الزواج بواحدة هذا هو الأصل، لكن هل التعدد ليس بمسنون؟ فظاهر المذهب نعم، والمسألة محل خلاف حتى في المذهب، فالمذهب قالوا يسن نكاح واحدة لأن أكثر من واحدة قد يترتب عليها مفسدة عدم العدل فيقع في المحظور، يعني مع الميل لها دون الأخرى إلى آخره، فقالوا لأجل هذه المفسدة وغيرها يسن واحدة. لكن لو كان متى يستحب له التعدد على المذهب؟ قالوا يستحب له التعدد إذا وجدت الشهوة التي لا تكفيه معها واحدة، لم يحصل له الاستغناء بواحدة، لم يحصل له الاستغناء ووجدت الشهوة وأمن أو غلب على ظنه عدم القيام بالعدل وعدم وقوعه في المحظور من ناحية المفسدة الميل إلى الزوجة الثانية، فهنا في هذه الحالة يستحب له التعدد لوجود هذه الأسباب وهذه الشروط. أما إذا كان حصل له الاكتفاء بواحدة وليس عنده رغبة وشهوة تزيد على الواحدة، فهنا المذهب كما نص عليه هنا لا يستحب له التعدد، لا يستحب له التعدد، لكن المسألة كما قلنا فيها خلاف، هناك من الفقهاء من قال يستحب التعدد والأصل هو الإكثار من الزوجات لأنه يؤدي إلى مصالح ك كثيرة، منها إكثار الولد، منها الإعفاف لأكثر من امرأة، منها الإنفاق إلى آخره. طبعا عندما توفرت له الشروط من هذه الشروط، القدرة على النكاح، سواء القدرة على الوطء والقدرة على مؤونة النكاح، وأيضا أمن الحيف والقدرة على العدل، يأمن من نفسه عدم الوقوع في المفسدة الكبرى، وهي أو المفسدة أكبر من هذا، لأن هذه تحصيل مصلحة مستحبة، فلا يؤدي، ما يجوز أن يأتيها ويؤدي إلى مفسدة وهي الحيف وعدم العدل فيقع في المحظور، لأن يترتب عليه عقوبة عند الله عز وجل. ما يأتي إلى هذا المستحب ويترتب عليه وقوع في محظور. نعم. قال يسن نكاح واحدة، وأيضا قال دينة. من صفات المرأة التي يراد نكاحها أن تكون دينة، أي ذات دين، ذات دين، وهذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع، لحسبها وجمالها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فحثه النبي صلى الله عليه وسلم على الظفر بذات الدين. لا مانع أن يتزوج الرجل المرأة لحسبها، فهذا مطلوب، هذا مطلوب للناس، ولا لمالها، فهذا أيضا مطلوب للناس، ولا لجمالها، ليس هذا محظورا، بل هذه من المطلوبات عند الناس. ولكن أفضل هذه الصفات التي تطلب من أجلها المرأة هو الدين، هو الدين. لكن لا يمنع أن يطلب امرأة ذات حسب أو ذات مال أو ذات جمال. ليس معنى الحديث اظفر بذات الدين ها وأهمل الأمور الأخرى، لا، وإنما إذا رأيت الإنسان إذا أراد أن يتزوج قطعا سيبحث عن المرأة الجميلة التي تسر نظره، ويبحث عن المرأة ذات الحسب والنسب إلى آخره، لكن اظفر من هؤلاء بذات الدين، بذات الدين. نعم. قال أجنبية، أجنبية يعني ليست من قرابته، من رحمه، ليست من قرابته، وعللوا ذلك لعلتين. أول، الأول النجابة، قال لأنه أنجب، يعني تظهر فيه من الصفات أحسن من الصفات حينما يأخذ القريبة كابنة عمه أو ابنة خاله أو خالته، لأن القرابة في الغالب تكون الصفات منحصرة فيهم، وهذه الصفات يعني حينما يغرب يأخذ من امرأة أجنبية يعني بعيدة عنه، ليس الأجنبية المقصود يعني من خارج البلد، لا، وإنما المقصود أجنبية عنه، يعني ليست من قبيلته، ليست من قرابته، ليست يعني ابنة عم ولا ابنة خال، لأن جرت عادة الناس على أنه يأخذ من قرابته ابنة عم أو ابنة خال أو ابنة خالة ونحو ذلك. والأجنبية البعيدة عنه، قد تكون من قبيلته لكنها بعيدة من فخذ آخر، أو من قبيلة أخرى، أو من بلد أخرى، المقصود هذا المراد منه النجابة، لأنها في الغالب يقولون هكذا أنه إذا أخذ من امرأة بعيدة عنه يحصل أكثر من الصفات، يحصل صفات أكثر. والعلة الأخرى قالوا لأن هذا النكاح قد يحصل بسببه طلاق، قد يحصل طلاق، لأن النكاح ليس بالضرورة أن يدوم، قد يحصل الطلاق، فإذا حصل الطلاق قد يقع قطيعة بين الأرحام والأقارب، لكن صارت أجنبية لا يحصل قطيعة، لأنه حتى لو حصلت القطيعة لا ضرر منها. بكر، أي التي لم يسبق لها النكاح، ضدها الثيب. والبكر دل عليه حديث جابر لما تزوج امرأة ثيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، فحثه على الزواج بالبكر، على الزواج بالبكر. وقالوا أيضا، عللوا، لأن البكر لا تعلق لها برجل آخر قبله، بخلاف الثيب قد يكون لها تعلق بالزوج السابق إن كان متوفا أو مطلقة أو نحو ذلك. ولود، أي ذات ولد، ولذا نصوا على أنه يكره نكاح العقيم، إلا إذا كانت امرأة ثانية أو ثالثة أو نحو ذلك، لكن أن تكون زوجته فقط عقيم قالوا يكره ذلك لأنه ستحرمه من الولد، لكن لو تزوجها ثانية أو ثالثة هو لن يحرم من الولد، لأنه لا يمكن أن نقول يكره زواج العقيم مطلقا، هذا معناه أن الإضرار مثل هؤلاء النساء التي ابتليت بالعقم، لكن هذا إذا كانت زوجة وحيدة فيكره ذلك. فلذلك يستحب الزواج بالولود، وقيل الولود يعني المعروفة ومعروف أهلها ونساء أهل بيتها بأنهم كثيروا الولادة، فالمقصود المرأة ولود يعني تلد، إما أنها كثيرة الولادة وهذا يعرف من النساء من حولها يعني عندهن من القدرة الجسمانية على تحمل الولادة وكثرة الولادة، أو أنها ولود يعني ليست عقيما، ليست عقيما، وهذا أخذوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، والحديث يعني حسنه جمع من أهل العلم، صححه جمع من أهل العلم، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغير من أصحاب السنن. نعم. قال بلا أم، بلا أم يعني أن أمها متوفاة، وعللوا بعلة أن الأم قد تفسدها على زوجها، وطبعا هذا الكلام غير صحيح والتعليل غير صحيح، فلا يستحب ذلك ولا يسن ولا دليل عليه، والواقع على خلاف ذلك. نعم يوجد من أمهات الزوجات من قد تفسد بنتها على زوجها، ولكن هذا حالات خاصة ليست غالبة، بل الغالب أن الأم العاقلة هي التي تنصح لبنتها، وهذا هو الغالب. ولو قال يعني ذات أم ناصحة أو صالحة أو ما أشبه ذلك لكان أوفق من أن يقول بلا أم، فقول بلا أم هذا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، ما يدل على هذا المعنى، ولكن نصوا عليها كذا في كتب المذهب وعللوا بهذه العلة، وهذه علة غير صحيحة، علة غير صحيحة ومردودة. نعم. وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. نعم، هذا ما يتعلق بالخطبة وما يستحب في حال الخطبة. قال وله نظر ما يظهر غالبا، له أي يباح له، هذه العبارة تدل على الإباحة، وله أن ينظر يعني وله نظر أي أن ينظر للمرأة التي يريد نكاحها، له أن ينظر إليها، لأن الأصل ما هو؟ الأصل عدم جواز النظر إلى النساء غير ذات المحرم، لا يجوز لك النظر إليها، لا يجوز لك النظر إلى النساء غير ذات المحرم، واضح؟ فله النظر يعني يباح له، يباح له ذلك. طيب ما حكم النظر إلى المخطوبة؟ ظاهر كلامي هنا أنه يباح وليس مستحبا، والمذهب فيه وجهان، فيه قولان، الذي صححه في الإنصاف من المذهب أنه يستحب ذلك، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه يستحب النظر إلى المخطوبة وليس مباحا فقط. وقالوا إن قولهم في المذهب ولهم إنما هو دفع توهم المنع وليس قصدهم بيان الحكم، لما قال صاحب الزاد وغيره من فقهاء المذهب لما قالوا ويباح النظر إلى المخطوبة أو وله النظر إلى المخطوبة، ليس قصدهم بيان الحكم التكليفي، وإنما قصدهم هو إيش؟ دفع توهم أن هذا ممنوع، أن هذا ممنوع، وإلا في الأصل نقول إنه يستحب النظر إلى المخطوبة، وهذا صححه في الإنصاف، وهو الذي دلت عليه السنة، هو الذي دلت عليه السنة، كما جاء في الحديث الذي خرجه أحمد وغيره، إذا أراد أحدكم أن ينكح امرأة فإن قدر أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، وجاء في أحاديث أخرى ما يدل على هذا المعنى، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما لما حثه على النظر إلى المخطوبة. فالنظر إلى المخطوبة سنة وهو الأفضل، وهو الذي يدل على أو من دواعي دوام العشرة بين الزوجين. والمذهب قالوا إذا لم يقدر على النظر إليها يرسل امرأة يعني قادرة على أن تراها وتصفها له، لكن تكون هذه المرأة امرأة حكيمة يعني عالمة بأحوال النساء وما يتعلق بصفاتهن. طيب، هذا من حيث الحكم، حكم النظر إلى المخطوبة. لكن إلى أي شيء ينظر؟ وما هي شروط النظر؟ ما هي شروط النظر وإلى أي شيء ينظر؟ هنا دمج ما بين إلى ما هو الذي ينظر إليه وما بين شروط النظر، فقال وله نظر ما يظهر غالبا. إذن ما الذي ينظر إليه؟ ما يظهر غالبا. ما الذي يظهر غالبا؟ قالوا الذي يظهر أمام المحارم كالوجه والشعر والرقبة والكفين والقدمين. وهذه مسألة اختلفت فيها أنظار الفقهاء، وبعضهم يذهب إلى أن يجوز النظر إلى أطراف الساقين ونحو ذلك. فالمذهب قالوا إلى ما يظهر غالبا، إلى ما يظهر غالبا أمام المحارم. وطبعا هذا في عرف أهل الصلاح والتقى، وليس في عرف المتساهلين أو في عرف الفساق أو في عرف العصاة الذين تتبذل نساؤهم أمام محارمهم فتخرج يعني ما لا يحسن إخراجه أمام المحارم. هذا ليس عرف، هذا عرف باطل ولا يعمل به. إنما المقصود ما يظهر غالبا في عرف أهل الخير وأهل الصلاح، أو في عرف السلف، في عرف الشرع. فالذي يظهر غالبا في عرف الشرع المرأة أمام محارمها أن تخرج حاسرة عن وجهها وشعرها وكفيها وقدميها، وليس في عرف الشرع أن تخرج يعني ساقيها أو فخذيها أو ظهرها أو صدرها، كل هذا ليس في عرف الشرع. فلذلك تخرج أمام خطيبة بهذا. قال مرارا، يعني لا يكتفى بنظرة واحدة، بل له أن يكرر النظر ويديم النظر إليها، يرى ما يدعوه إلى نكاحها. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب النظر في المرأة التي عرضت نفسها عليه، ولم يكتفي بنظرة واحدة. فالنظر مرارا يعني يديم النظر، يكرر النظر، وليست له النظرة الأولى، وإنما يديم النظر ويتمعن فيها، ينظر فيها أو إليها إلى ما يدعوه إلى نكاحها. هذا في ما يتعلق بما الذي ينظر إليه وما هي صفات النظر. قال بلا خلوة، هذه من شروط النظر أن لا تكون خلوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة، نهى عن الخلوة، لا يخلو أن رجل بامرأة. طيب، ما هي الشروط في النظر إلى المخطوبة؟ ذكر الفقهاء من الحنابلة وغيرهم أن شروط النظر للمخطوبة أولا أن يكون عازما على خطبتها، هذا شرط، أن يكون عازما على خطبتها. والشرط الثاني أن يغلب على ظنه إجابتهم له، يعني يغلب على ظنه أنهم يوافقون، يعني لا يكون غالب على ظنه أنهم سيرفضون، لأنه يعلم أن عنده من الصفات أو من الموانع ما تجعلهم يمتنعون من تزويجه، هذا لا يجوز له النظر إليها. واضح؟ هذا كم شرط الآن؟ طيب، والشرط الثالث الذي ذكره المؤلف أن يكون بلا خلوة. والشرط الرابع أن يكون بلا شهوة، لا ينظر إليها تشهيا. نعم، هذه من الشروط التي ذكرها الفقهاء في النظر للمخطوبة. قد يضاف إليها أن لا تكون مخطوبة، إذا كان يعلم أنها مخطوبة فلا يجوز له ذلك، وسيأتي الكلام عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يجوز أن تخطب على خطبة أخيك. طيب، هذا النظر هل يشترط له إذن وليها أو إذنها هي؟ هذا كثير من الناس يجهله، لا يلزم ذلك. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن قدر على أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، ما يلزم أن يوافق وليها أو توافق هي. فلو أراد أن يخطب امرأة، وطبعا هذا بينه وبين الله عز وجل، يعني المسألة يقول قال هذا يفتح باب للناس يذهبون، ما يفتح باب، الباب أصلا مفتوح، اللي يبغى الفساد الباب مفتوح، هو مغلق الباب. لو أراد أن ينظر الإنسان إلى محارم الناس مغلق الباب عليه، لو أراد يتلصص ويعني يطل من نافذة على بيت جاره مثلا أو في مزرعة جاره وينظر إلى محارم، أحد بيمنعه؟ ما في أحد يستطيع. مثل اللص، إذا أراد أن يسرق أحد يمنع اللص؟ إذا ما في مانع داخلي من خوفه من الله عز وجل ما يمنع شيء. هذه ديانة بينه وبين الله عز وجل. نحن نقول للذي يريد خطبة امرأة، طبعا هذا كان في وقت مضى يمكن حصول هذا الأمر، يمكن الآن يصعب هذا، لكن في وقت مضى الحكم الشرعي أنه إذا أراد أن ينظر إلى أراد أن يتزوج امرأة ما يحتاج يقول يواعد أبوها ويقول لها أريد أنظر إليها، موافقين وتعال انظر إليها، ما يلزم هذا كله، كل هذا لا يلزم. إذا أراد أن ينظر إلى إذا أراد أن يتزوج امرأة، أولا لابد تتوفر فيه هذه الشروط، أن يكون عازما على الزواج، وأن يغلب على ظنه أنهم سيوافقون سيقبلون به. ما هو يقول والله أنا ما أدري هم يوافقون ولا ما يوافقون، إذا ما يجوز لك النظر إليها ما يجوز. أو يعلم يغلب على ظنه أنهم سيرفضونه، أيضا هذا لا يجوز. فإذا لابد أن يكون عازما ويغلب على ظنه أنهم يجيبونه يوافقون عليه، يعرف من صفاته أن أهلها سيوافقون عليه، يغلب على ظنه، وأن ينظر بلا شهوة، وأن لا يكون هناك خلوة. كل هذه الشروط إذا توفرت جاز لك أن تنظر إليها. كيف تنظر إليها؟ تنظر إليها مثلا تعرف أنها ستمر من هذا الطريق، أو تعرف أنها مثلا قد تكون أنت جار لها، ف لو يعني اطلعت من النافذة قد تراها مثلا تعمل في الحوش، وتعرف أنها لن تكون متبذلة بحيث أن ترى منها ما لا يجوز لك النظر إليها، هذا لا يجوز. ما تطل عليها وهي في غرفة نومها وتقول بنظر إليها، غرفة نومها قد تكون متعرية، ما يجوز هذا. لكن قد مثلا تراها تعمل في الحقل في, في, في مزرعة، وأن تعرف أنها اللي تعمل في مزرعة لن تكون متكشفة تكشفا لا يعني يعني تفعله المرأة في غرفة نومها مثلا، واضح؟ فيجوز أن تنظر إليها ولو ما وافق والدها ولو ما وافقت هي، كل هذا لا يشترط ما دمت إيش متوفرة هذه الشروط. لكن إذا كانت هذه الشروط غير متوفرة ما يجوز، كغيرها من نساء المسلمين ما يجوز لك النظر فيها، واضح هذا الكلام؟ لكن الآن جرت العادة والعرف أن الإنسان لا ينظر إلى مخطوبته إلا بعد أن يخطبها أولا، ثم يوافق والدها، ثم يأخذ موعد من والدها فينظر إليها، هذه اللي جرت العادة لي. ولا شك هذا أسلم، هذا أسلم. لكن لو جاء إنسان ويعني رآها بأي طريقة كانت، حتى لو بصورة، لو بصورة قالت مثلا يعني أخته أو قريبته أنا سأريك صورتها مثلا، وهو كما قلنا عازم ويعلم يغلب على ظن أنهم سيجيبونه، وليس هناك خلوة، وليس هناك نظر تشهي، وليست متبرجة مثلا أو ظاهرة بلباس، وهذا شرط نسيناه، وهو الشرط الخامس أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، ينظر منها إلى ما يظهر غالبا، ما يجوز لك أن تنظر إلى ما لا يظهر غالبا، فيجوز أن تنظر إليها سواء بصورة أو تنظر إليها مباشرة، كل هذا يجوز. وهذه مسألة يجهلها كثير من الناس ولا يشير إليها يعني بعض الشراح أو يمرون عليها مرورا سريعا، لأن كثير الناس يجهل هذا الأمر، لكن لا يتوسع في هذا مع من يظن أنه يعني لا يحسن، لا أقول أنه يستغل هذا، لا، اللي بيستغله أصلا هذا يستطيع ينظر بلي شروط وبلي ضوابط. تكلم على من لا يحسن النظر، من لا يحسن تطبيق الشروط والضوابط. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.